وقد حدثنا في حسن الإسلام وقد كان يسكن لمدة 6 سنوات كثير يعني يسكن مكان مصاف كثير وكان يتعلم منه وكان يتعجب أحيانا بالناس فكان يرى أحيانا بعض الإشكالات التي يقرأ يشعر فيها في تغيير معقول الكلام ده فيه كلام ربنا هكذا ثم ركب سيارة في مرة من المرات فسمع المسجل يشتغل أو يعمل والقارئ يقرأ قول الله عز وجل ومن يتخذ غير الإسلام دينا فليقبل وهو من الآخرة من الخاسرين فسأسمع الآية قال لماذا الذي لا يقبل الإسلام يقبل هو نصرانية مش محبة ربنا والكتير مش محبة ربنا والدوران مش محبة ربنا ليه فيها تحريم؟ ليه فيها تكفير؟ ليه فيها تغيير؟ وبدأ يسأل نفسه ويمسك المصحف ويمسك الإنجيل ليقارن وتعالى قال في هناك نبيل اللي يقول ان عيسى هو الله وفي انجيل يقول ان عيسى ابن الله وفي انجيل يقول عيسى ثاني ثلاثه طب ازاي؟ نحلها ازاي؟ يعني انجيل وانجيل وانجيل واحد فيه ان عيسى الله واحد فيه ان عيسى ابن الله واحد فيه ان عيسى ثاني ثلاثه دي ازاي؟ بدات يسال نفسه ويقارن ويقارن الكلام ففي الاخر انا اسال وحق والحمد لله ان هداه الله للاسلام والحمد لله ان الله يعني كاملها بفضل الله وكلها من الاحكام من مصادره القديمه ايام ربيع النصارى المتحدين بيت المسلم وذهب الى هذا الشريف واعلم الاسلام بفضل فانا الدنيا تحته حددوه بالقلب ترك بدنه وسحب الى مكان اخر ولا شك انه بحاجه لاخوانه والمساعده وهو بفضل الله بدا يعمل واشتغل في صناعه الشبابيك زي ما كانت الشبابيك وما اشبه ذلك لكن نحتاج طبعا لزوج 20 قرار تزويج وان شاء الله انتم هنا بفضل فاسال الله عز وجل ان تكونوا منتجين على دينكم لكن انا اردت ان اشير بهذا مش الموضوع عندي موضوع الفتوى فقط ان هكذا كلكم تعتزوا بي انا في الحقيقه كنت ممكن اقول كلمه في الخطبه ان الحدود من الاسلام نقول سمعنا واطعنا انتهت المساله بس انا اضطريت اتكلم كل الكلام ده ليه؟ عشان الاعلام المغلق اللي ليل ونهار عمالين تسمعوا طول الاسلام ايه تعملوا كذا انتم تعرفون بفضل الله وانا اقولها باذن الله ملتزم بها انني بفضل الله لا انتمي لحزب ولا انتمي لجماعه ولا اتعصب لرجل بل ولا ادعو لترشيح احد يعني معين انما اقول للناس ان اختاروا يختاروا اصبح الناس لا اتعرف وانا معروف بفضل الله لكن انا اتكلم للرد على الاسلام ليس عن ذات فلان ولا عن ذات فلما الناس بيتكلموا عن الاسلام بالطريقه دي لازم نرد نبين الاسلام ان الاسلام مش دين وحشيه ولا دين همجيه اهو الرد دخل الاسلام باختيار بفضل الله تبارك وتعالى وما تعرفون احد ترك الاسلام من اجل انه متسخط على هذا الدين نسال الله ان يرزقنا الاخلاص وان يتقبل منا ومنكم اخوكم باذن الله سيكون عند باب المسجد ومن استطاع ان يساعده فليساعده بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم